بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك إنك على كل شيء قدير. في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز وترزق ما تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم وإلى الله المصير قل صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما ويحرّكم الله نفسه والله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله اصطفى آدم وحواء وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

أعلم أن لك هذا. قالت هو من عند الله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين. قال رب ألا يكون لي غلام وقد بلغ. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل كثيرا. واذكر ربك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. حاضر حاضر. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالغشي والإبكار. صدق الله العظيم. صدق الله.